أحبتي في الله، وإني والله أحبكم في الله، فأرجو في لحظة صدق أن يجيب كل نفسه دون أن يجيبني ولا أحد من الخلق في هذه الأسئلة. أسألك أبي الله، ذقت حلاوة الإيمان؟ ذقت طعم الإيمان؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هل ذقت طعم للإيمان طعم؟ هل ذقت طعم الإيمان؟ ذقته؟ هل ذقت حلاوة الإيمان؟ أسألك بالله، هل أحسست مرة برد السكينة في قلبك؟ أخي حبيبي، هل عشت يوما الأنس بالله، الأنس بالله جل جلاله؟ هل يوما ما أحسست بالسعادة ترفرف وتغمر قلبك حال سجدة كان القلب فيها ساجدا؟ هل وجدت يوما قرة العين؟ هل عرفت معنى أن الله عنك راض؟ أيها الإخوة، هذه المعاني من لم يعشها، من لم يذقها، فهو ميت. نعم، له أن يتحسر على موت قلبه وفقدان حاله مع الله. أيها الإخوة، يقول ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته: ثمة فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين عباد الله الصالحين. ثمة فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين عباد الله الصالحين، وذلك لقول الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. فالصالحون شيء، والذين يعملون الصالحات شيء آخر. من هم الصالحون؟ إنني أريد أن أسألك ابتداء أخي، هل أنت من عباد الله الصالحين؟ من عباد الله الصالحين؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله آنية في أرضه. آنية جمع إناء. إن لله آنية في أرضه، وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين، أحبها إليه أرقها وأصفاها. اللهم أدخلنا في عبادك الصالحين. ما زال السؤال قائما أخي وحبيبي، هل أنت من عباد الله الصالحين؟ إنني أريد أن أقرب المسألة شيئا ما. إن هؤلاء الذين يتعاملون مع البنوك عافاهم الله من الربا. ثم تفرق بين من جاءه شيك فمضى إلى البنك صرف الشيك وخرج، وبين من له معاملة مع البنك. صحيح؟ هناك فرق بين من أتته وثيقة صرفها وانطلق، وبين من له معاملة أخذ وعطاء وكلام وأخذ ورد مع البنك. هناك فرق بين رجل يدخل المسجد يصلي ويمشي، وبين من له معاملة مع الله. وصلت؟ نعم. علم المعاملة علم غائب عن حياة المسلمين، لأنه علم الخواص. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب طريق الهجرتين عندما وصف حال المقربين، عندما وصف حال المقربين فقال: وهؤلاء قوم والله إنما نصفهم وإن كنا لم نعرف هذا الوصف ولا شممنا له رائحة. هذا من تواضعه، يعني يقول نحن لم ندرك هذا الوصف ولا شممنا له رائحة، وإنما نصف القوم، فالرجل يحب القوم وليس منهم فيبلغ بحبه درجتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. الشاهد أن علم المعاملة هذا وإن كان علم الخواص إلا أنه ينبغي أن يعم المسلمين جميعا. إننا في حالة كرب في هذه الأيام يحيط بالمسلمين في كل مكان، وإني لا أتعجب أيها الإخوة، أين نداء المسلمين لربهم أن يفرج الله الغمة عن جميع الأمة؟ اللهم فرج الغمة عن جميع الأمة. هذا الدعاء أين يذهب؟ لا يصل. لماذا؟ أي قلوب تدعو وأي ألسنة تدعو؟ أين القلوب والألسنة التي تدعو ليستجيب الله جل جلاله الدعاء سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد؟ أشاهد أن هذا العلم، علم المعاملة مع الرب، علم وإن كان علما للخواص إلا أنه فرض عين على كل مسلم أن يتعلم كيف يتعامل مع الله. فالمعاملة مع الله جد خطيرة. إننا ندرك أول خطوة في علم المعاملة أنها معاملة ذات حساسية بالغة، معاملة ذات حساسية بالغة. فالله جل جلاله أنت تتعامل مع الله العظيم، والمعاملة معه على حساب مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ولا يظلم ربك أحدا. يتكلم ابن القيم عليه رحمة الله في المدارج أيضا وفي منزلة التوبة، يقول: هل يعفى للمحب ما لا يعفى لغيره، أم يعاقب المحب بما لا يعاقب به غيره؟ وصل السؤال؟ رجل الله يحبه، اللهم ارزقنا حبك، ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. كان يسألني سائل ونحن في الطريق: كيف السبيل؟ فقلت: أن يحبك الله، فإنه إن أحبك، قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فإذا أحبك كنت العبد الموفق. ترى بتوفيق الله، وتسمع بتوفيق الله، وتبطش بتوفيق الله، وتمشي بتوفيق الله، تنطق بتوفيق الله، وتفكر بتوفيق الله، وتختار بتوفيق الله لك. فإذا كنت عبدا موفقا فماذا يضيرك في هذه الدنيا؟ أبدا، إذا كان يختار لك الله. نعم أيها الأحبة، هذا العبد الذي أحبه الله هل يعاقب بما لا يعاقب به غيره، أم يعفى له ما لا يعفى لغيره؟ وساق أدلة، فقال قال بعضهم يعفى له ما لا يعفى لغيره. عندنا في الفلاحين يقولوا حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط، فحبيبك يعدي لك أشياء يمرها لك لا يمرها لغيرك. لكن هذه القضية استشهد عليها ابن القيم فقال: ومن هذا ما عفى الله به لموسى عليه السلام أنه رمى الألواح التي فيها كلام الله، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذ برأس نبي ورسول مثله، وضرب ملك الموت ففقأ عينه. هذه احتملها الله لموسى لمواقفه العظيمة أمام فرعون. قال: ثم ولكن أين تذهب من قول الله تعالى للنبي محمد وهو حبيبه وصفيه وخليله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. قال: وبناء على هذا فإنه قد يعفى للمحب ما لا يعفى لغيره، وقد يعاقب المحب بما لا يعاقب به غيره على حسب تربية الله لعبده. أيها الأخوة، هذه قضية المعاملة. قد تخطئ خطأ هو في عينك أدق من الشعر، وتنزل عليك العقوبة صارمة مدمرة. وقد ذكرت هذا لأحد إخواننا، كان يسافر إلى بلاد الغرب، فقلت له: قد تجد الرجل يزني بامرأة في الشارع فلا يعاقب، وأنت إن نظرت يخصف الله بك الأرض، لأنك غيره، أنت تدري وهو لا يدري، وتعلم وهو لا يعلم، سمعت ورأيت وعشت دينا هو لم يعرف، فلا عليك منه. الشاهد: قد يعاقب المحب بما لا يعاقب به غيره، وقد يعفى للمحب ما لا يعفى لغيره. قد تجد أنك بعض هؤلاء يعفى له عن كثير ويسامح. اللهم استرنا ولا تفضحنا. قد تجد بعض هؤلاء، ويقول ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في كتابه تحقيق كلمة الإخلاص، يقول عليه رحمة الله: وليس شرط المحب العصمة، ليس شرط المحب أن يكون معصوما لا يخطئ، ليس شرط المحب العصمة، إنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. يا رب حبنا يا رب. لله عناية خاصة بمن يحبه، فإذا زلت رجله أخذ الله بيده سبحانه وتعالى. الشاهد أيها الإخوة أن هذه المعاملة التي بينك وبين الله معاملة غاية في الخطورة، انظر الى قوم من اصحاب النبي، انتم لا تصلون على النبي؟ مرة صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا وصاموا وصحبوا النبي وهاجروا وخرجوا معه مجاهدين في سبيل الله، كفرهم الله بكلمة، كلمة قالوها فحكم الله عليهم بالكفر. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله شهد أنهم كانوا مؤمنين وحكم هو سبحانه أنهم كفروا بكلمة، بكلمة. عرفت خطورة المعاملة؟ إنني أردت في البداية أن أسوق لك خطورة هذه المعاملة، فلابد أن تعلم خطورتها، لأنك الذي يجهل هذا العلم، علم المعاملة، يعيش في فراغ شديد، قد يخرج من الملة وهو لا يشعر، وهو لا يدري. قد يأتي الرجل يوم القيامة وقد صلى لله 60 سنة، ثم يقول الله له: عبدي لماذا لم تصلي؟ أنا يا رب؟ يقول: نعم، لما لم تصلي؟ فيقول: وعزتك وجلالك صليت. فيقول: كذبت، إنما صليت للناس فلا أجر لك عندي، إنما صليت لنفسك فلا أجر لك عندي، إنك لم تصلي كصلاة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا صلاة لك عندي. هذه خطورة علم المعاملة، فلابد من وضع أصول وأسس أيها الإخوة لهذا العلم الخطير الذي ينبني عليه العمل كله ابتداء وانتهاء. وأنا متحير الآن، هل أذكر أصول المعاملة أم أذكر صفات أهل المعاملة؟ لا، ما فيش وقت للاثنين، اختاروا، نجمع نجمع نجمع. من أقوى العلامات في صفة أهل المعاملة مع الله حسن التدبير له، أن الله يدبر له أمره فيربيه منذ الطفولة على أحسن نظام، يكتب الإيمان في قلبه وينور له عقله فيتبع كل ما يقربه وينفر من كل ما يبعده عن الله، ثم يتوله الله بتيسير أموره من غير ذل للخلق. ويسدد ظاهره وباطنه ويجعل همه هما واحدا، فيشغل الله هذا العبد به عما سواه. ونجيبها منين دي؟ اللهم أصلح أحوالنا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. أيها الإخوة، إنني حين ذكرت في لعبة الحياة بالأمس ليس لك من الأمر شيء، وهذا أصل من أصولها، ليس لك من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله، فلا بد أن تستسلم. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو أن الخير في يدي هذه وقلبي في يدي تلك لما استطعت أن أضع الخير الذي في يدي في قلبي حتى يكون الله هو الذي يضعه. إنني حين تكلمت في تربية الأولاد أو سنتكلم إن شاء الله إن قدر ربنا في تربية الأولاد. اللهم ربي لنا أولادنا. أقول أن الإنسان قد يأخذ كل الأسباب وكل السبل في تربية الولد لينصلح الولد ويخرج الولد فاسقا فاجرا، وقد تجتمع كل القوى لتفسد الولد ويخرج الولد صالحا، فالأمر بيد الله. فأول سبيل لتربية الولد صدق اللجوء إلى الله أن يربي لك ولدك. اللهم ربي لنا أولادنا يا رب. نعم، القصة مشهورة، قصة أصحاب الأخدود. اجتمع الملك وجنوده وماله وسلطاته وجميع هيئاته ووزاراته والساحر وشياطينه، والساحر وشياطينه ولعبه وكل ما يملك من إمكانيات ليصنع من غلام ساحرا، فصنع الله من الغلام داعية إلى التوحيد وخاب كيد الكافرين. وابن نوح عليه السلام يخرج كافرا، أليس هذا بعجب؟ وإن كان الخطر في قضية ابن نوح عليه السلام أن نوح عليه السلام لم يكن يعلم أن ابنه كافر. وقد كنت أتكلم مع أحد المشايخ الليلة في قضية الولد، أننا ينبغي ألا تزيد ثقتنا بأولادنا حتى نعيش مخدوعين، وينبغي ألا نفقد الثقة في أولادنا فنكون موسوسين، بل ننضبط ونكون واقعيين. إن كثيرا من الناس شديد الثقة بأولادي، لا أولادي طيبين، لا أولادي مؤدبين. وقد قلت أن الذي يقول ابني لا يكذب هو كذاب، كل الأولاد يكذبون، هذا معلوم، ينبغي أن يكون معلوما. وهذه قضية لعل الله ييسر دورة في تربية الأولاد، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. قضية معرفة فقه المراحل السنية، سن من 2 إلى 4 سنوات له خصائص كل مرحلة سنية، ومن 4 سنوات ل8 سنوات خصائص، و8 ل12 خصائص، ومن 12 عند البلوغ ل16 أو 18 خصائص، وبعد 18 خصائص. هذه المراحل إذا كان الولد في مرحلة من المراحل، من خصائص المرحلة السنية مثلا من 4 إلى 8 أن الولد أفقه أوسع مما يراه، مما يعيشه، أفقه أوسع من إمكانياته، فلا بد أن يكذب. والذي لا يكذب في هذه المرحلة يكون بليد الذهن، لأن أفق واسع، هو يتحدث عن أشياء هو يحلم بها يريدها، لا يتعمد الكذب ولا يعرف أن هذا كذب، ولكن يكذب تلقائيا. الشاهد أيها الإخوة، نعود، ينبغي ألا نزيد الثقة بأولادنا. انظر إلى نوح عليه السلام، لم يكن يعلم وهو نبي مرسل أن ابنه كافر، والدليل أنه قال يا بني اركب معنا، والله نهاه أن يركب معه الكافرين، وما كان لنبي معصوم أن يعصي الله. لو كان يعلم أنه كافر ما قال له اركب، وإنما قال يا بني اركب معنا ظنا أنه مؤمن. والدليل أيضا أنه لما سأل ربه قال الله نهاه ربه، فقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ما أعرف، ما أدري، لم أعرف. فلذلك ينبغي أن تصدق في اللجئ إلى الله أن يجعلك من أهله. هل تصلح؟ أحيانا يكون عندك أولاد، اللهم أصلح أولادنا يا رب، عندك أولاد فتحب واحدا منهم فيغتاظ الآخرون ويقولون بتحبه على إيه، هو في إيه يتحب؟ صح. وأنا أسألك، هل أنت تحب تصلح أن تكون حبيب الله؟ تصلح، تصلح أن يحبك. فيك إيه يتحب؟ والله عليم حكيم، حكيم يضع الأشياء في مواضعها. فلذلك إذا أرادك لأمر هيأك له، يهيئك. لعلي لا أصلح، ولكن إذا أرادني ربي يصلحني، يهيئني، يعدني لكي أصلح. فلذلك أول أصل في هذه المعاملة أن تسأل الله بصدق أن يصلحك لكي تصلح أن تكون عبدا له. اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين، هذا هو الأصل. تبرؤ من الحول والقوة، ليس بحولك وقوتك، ليس أنت الذي تختار نفسك، ليس أنت الذي تهيئ نفسك، إنما يهيئك الله، يعدك، يضبطك، يجعلك تصلح. أنت مين وانت ايه؟ ولا حاجة. انما يوفقك ويعينك الله، ويسددك الله، ويفهمك الله. قال لي لا بدماغي، قلت لا، اذكى منك يا باني مدن جبان، ها، ويعبد حجرا، صح ولا لا؟ واذكى منك عقلا. إذا من الذي سددك وأعانك؟ الله، مش كده؟ ليست هذه. فلا ترى نفسك، وعلامة عدم رؤية النفس ألا تنتصر لها، ألا تنتصر لنفسك. فلا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا، مما يفسد الجو الدعوي، الوسط الدعوي، مما يفسده رؤية النفس. فلان مرضت فلم يعدني، وفلان زرته ولم يزرني، وفلان استقرضته ولم يقرضني، وفلان اغتابني، وفلان شتمني، وفلان لا يحبني، وتصبح العلاقات كلها نتيجة أنه يرى نفسه. لكن لو لم يكن له، لو لم تكن له نفس، لو لم يرى نفسه أيها الإخوة، لم اهتم بذلك. مرضت ولم يعدني، أنا ما استحقش أصلا أن حد يعدني، فلا أغضب من أحد، صح؟ ستمني، ما نستاهل، إيه المشكلة؟ سبحان الله العظيم. جلس وكيع في مجلس درسه، فدخل رجل فسبه وعابه، فدخل وكيع فحث التراب على رأسه وخرج وقال زد وكيع بذنوبه، زد وكيع بذنوبه، أنا استاهل، أنا اللي جبت ده كله لنفسي. الشاهد ألا ترى لك نفسه. اثنين، ذم النفس، ذم النفس، وكما قلنا لا تذمها على الملأ، وإنما ذم النفس في قلبك. قال العلماء حد التواضع، حد التواضع يعني تعريفه، تعريف التواضع، أنك لا ترى إنسانا إلا وتظن أنه خير منك. ده حد التواضع، أن تنظر لإنسان تقول أهو ده أحسن مني، وده أفضل مني عند ربنا، وتنكسر لله وتقول سبحان الله، بقى يا رب أنا أسوأ خلقك، يا رب توب علي يا رب. هذه اللحظة، لحظة الانكسار، خير من أعمال كثيرة. ذم النفس كثير في كلام العلماء. تجد أيوب السختياني يقول إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل، سفيان الثوري يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. محمد بن واسع يقول إذا ذكر الصالحون فبل علي. عبد الله بن مسعود خرج جماعة خلفه يسيرون حين خرج من المسجد قال ارجعوا فإنه فتنة للتابع فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. والله لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. السؤال التقليدي في هذا الموضع لما عبد الله بن مسعود يقول لضربتموني بالنعال انت تنضرب بإيه؟ الثالثة سوء الظن بالنفس. أصل في الإسلام أن تحسن الظن بالمسلمين وتسيء الظن بنفسك. انقلبت الآية في هذا العصر فصار الأصل أنك تسيء الظن بالناس وتحسن الظن بنفسك. فلان لم يأتي متكبر أسأت الظن به. مررت به يقف معه امرأة في السيارة مين اللي معاه دي؟ الأصل إنها زوجته أخته أمه. طب إيه اللي جابهم هنا دي مش منطقي؟ أنت مالك؟ عندنا يقولوا أنت مال أهلك مش شغلك لما أنت منشغل. سبحان الله العظيم خرج محمد بن المنكدر من باب المسجد فنظر إلى علية. علية يعني شرفة، يعني عندنا نقول بلكونة. تقولوا إيه؟ بلكونة. فقال سبحان الله متى أنشئت هذه العلية؟ ثم انتبه فرطم عينه وقال ما لك تتطلعين إلى بيوت الناس؟ ما هذا الفضول؟ وظل يلطم عينه حتى نفرت ورمت. نعم، لما تنشغل بفلان وفلانة؟ مش موضوعك. الشاهد سوء الظن بالنفس تجده عند السلف عظيما جدا. سبحان الملك. ونسيت أذكر لكم شاهدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم رؤية النفس. لما قال للصحابة لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ ها؟ سبحان الملك. لو رأى رسول الله نفسه قالوا ولا أنت، كان يقول لهم إيه؟ أنا خليل الله، صح؟ أنا رسول الله، أنا حبيب الله. ولو قال لصدق. هاؤه يقول أنا أول من يحرك حلق الجنة، من حقه ما تصلي عليه. يقول أنا سيد ولا بتسألوا عني أنا ليه؟ ولكن بمنتهى البساطة يقول ولا أنا، ما تصلي عليه. بالله عليكم لو شيخ قريت كم جزء القرآن النهاردة عم الشيخ، قريت كم جزء القرآن يا ابني النهاردة، قمت الليل امبارح واحد قام قال وانت عم الشيخ قريت كم جزء القرآن النهاردة؟ قال لي للأدب سألني أنا الشيخ. هذه وإن لم يقلها الشيخ بلسانه وقعت في قلبه. أنا الشيخ ما تسألنيش، تمالك أنت، أنا لي أعمال صالحات تسند حتى لو ما قريتش، مش عرفك أنت. يرى الشيخ نفسه ورسول الله لم يرى له نفسا. سبحان الملك. موقف آخر عجيب من مواقف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصدقت عائشة حين كانت كل أموره عجب صلى الله عليه وآله وسلم. لما خرجت عائشة ورأه إلى المقبرة حين زار المقبرة ثم رجعت تلهث فقال ما لك أتاك شيطانك؟ قالت أو معي شيطان؟ قال نعم، وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن. قالت حتى أنت؟ قال إيه؟ حتى أنا. برضو بمنتهى البساطة حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. الرضا، اللهم ارزقنا الرضا يا رب العالمين. لا يكون بينه وبين الله خلق حتى كأنهم أموات، يعلم أنهم لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الرضا الدائم والسرور بما يأتيه من ربه وحسن الظن بربه والاستبشار به. أخيرا، الشوق المزعج المقلق. الشوق المزعج المقلق. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. قلت: يا لله، من زمن تشتاق فيه الجنة إلى الرجال، حتى بقينا في زمان لا يشتاق الرجال إلى الجنة. من منكم مشتاق إلى الجنة؟ من مشتاق؟ المشتاق يشم في الدنيا عبيرها. انظر، لما اشتاق يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام، فلما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف. شم ريحه على بعد آلاف. وانظر إلى أنس بن النضر لما اشتاق قال: واها لريح الجنة، إني لأشم ريح الجنة من دون أحد. هل شممت ريح الجنة؟ أدعك حبيبي في الله، تبيت هذه الليلة مع هذه التساؤلات: هل أنت من عباد الله الصالحين؟ هل أنت يحبك الله؟ هل ذقت حلاوة الإيمان؟ هل عشت الأنس بالله؟ هل أنت قرت عينك بالله؟ إن كنت فاستر نفسك واحمد الله، وإلا فأنت ميت. ميت. سل الله أن يبعث فيك الحياة. قال الله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. اللهم اللهم اللهم ارزقنا نورا نمشي به في الناس. اللهم ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلبنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واني احبكم في الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.